طيب نستأنف إن شاء الله. انتهينا من أنواع الملكة الفقهية، وسنتكلم إن شاء الله عن الحكم التكليفي للملكة من حيث الوجوب، المندوب، الفرض. طبعا الفقهاء نصوا على أن تكوين الملكة الفقهية والتخصص في الفقه والتخصص في العلم الشرعي هو فرض كفاية. ما معنى فرض كفاية؟ يعني إذا قام به البعض مما يحتاج إليه الناس من قضاء وإفتاء ورقابة شرعية للمؤسسات وغير ذلك فيسقط الإثم عن الجميع. أما إذا بقي المجتمع محتاجا إلى أناس في هذا المجال في الإفتاء أو في القضاء أو في التدريس أو في غير ذلك، فيعني إذا بقي الناس محتاجين لهذا فالإثم يلحق الجميع، وإذا لم يحتاجوا سقط الإثم عن الجميع. فإذا الحكم الشرعي لتكوين الملكة الفقهية والتخصص في الفقه هو فرض كفاية، ويستثنى من ذلك ما إذا كان الفقه مطلوبا للإنسان الذي يتعامل به. يعني مثلا إذا بلغ الإنسان لابد أن يعرف أحكام الصلاة وأحكام الصوم والواجب عليه في هذه الأمور. ثم إذا كان الإنسان عنده مال ويبلغ هذا المال النصاب فلا بد أن يعرف أحكام الزكاة حتى يستطيع أن يخرج الزكاة عن هذه الأموال التي في حوزته، لأنه إذا بلغ المال نصابا وكان زائدا عن حاجاته الأصلية تجب فيه الزكاة. والنصاب بالنسبة للنقود اليوم يعني ما بلغت قيمته كم جرام من الذهب؟ 85 جراما من الذهب. 85 جرام من الذهب، كم جرام الذهب اليوم؟ 120، يعني حوالي النصاب اليوم 10,000 ريال. كم النصاب؟ 10,000 ريال. فاللي عنده 10,000 زائدة عن حد عن الحاجات الأصلية والأساسية له يجب أن يتعلم أحكام الزكاة. أيضا التاجر اللي في السوق ويتاجر في البضائع والسلع وغير ذلك لابد أن يتعلم أحكام المعاملات المالية من بيع وإجارة وغير ذلك، لابد أن يكون على معرفة بهذه الأحكام حتى يتجنب المحظورات والممنوعات والربا والحرام وغير ذلك. أما ما عدا ذلك فالتخصص في الفقه فهو مطلوب على سبيل الكفاية. ولذلك يعني كما ورد عن بعض الفقهاء، يعني ابن عابدين ماذا يقول؟ إن تعلم الفقه مما زاد على ما يحتاج إليه في دينه فرض كفاية. يحتاج إليه في في دينه، يعني يحتاج إلى معرفة الصلاة، معرفة الصيام، معرفة الزكاة، هذه أشياء لا بد من تعلمها وهي فرض عين. الأدلة على حكم الملكة الفقهية الآية: وما كان المؤمنين أو وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فهي تدل على وجوب تعميم التفقه في الدين والاستعداد لتعلمه في أي موطن، وأن المتخصصين فيه لا يقلون في الدرجة عند الله تعالى عن المجاهدين في سبيل الله. الأمر أو الآية الثانية ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، يعني أنه في ناس يتعلمون الفقه ويقدرون على الاستنباط، فأيضا هاي تدل على الاعتناء بالاستنباط والفقه وغير ذلك. وأيضا الحديث لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، والطائفة الظاهرة على الحق هم أهل العلم والأمناء على شريعة الله تبارك وتعالى. وأيضا يعني هناك آيات وأحاديث في فضل تحصيل الملكة الفقهية، منها يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وقال تعالى ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وأيضا حديث مثل العالم كمثل أو الإنسان كمثل الأرض التي استقبلت الماء وقسمها الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ثلاثة أقسام، قال الأرض اللي هي نقية يعني طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير، وكان أرض أجاذب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا، يعني هذه الأرض أمسكت الماء وأصبحت قيعان وأماكن لتجميع الماء فاستفاد الناس منها بسقي أنفسهم ودوابهم وغير ذلك، وأرض لا تمسك ماء ولا تنبت شيئا، فهذا يعني نجد أن العالم الذي يستفيد من الفقه ومن كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كالأرض الطيبة التي تمسك الماء وتنبت الكلى والعشب وغير ذلك، والإنسان إذا كان المرحلة الثالثة يعني لا ينتفع بهذا العلم ولا ينفع الناس به. أيضا من سلك طريقا يبتغي به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. ونأتي بعد ذلك إلى أهمية وجود الملكة الفقهية للدارس. هناك يعني فوائد تتعلق بالفرد وفوائد تتعلق بالمجتمع، فالفوائد التي تتعلق بالفرد أو بالفقيه منها النضوج العقلي والفكري للدارس، إن الإنسان يصل إلى مرحلة من النضوج في رأيه وفي طرحه وفي تفكيره وفي تصويره للمسائل وفي الحكم على الأشياء. يعني الفقه فقه تعامل مع الحياة، ولذلك الإنسان لابد أن يكون على وعي بما يدور حوله، وإذا كان يعني فقيها وعالما بالأحكام الشرعية استطاع أن يحكم عليه. ثم الحذق في الفقه والتفنن فيه والاستيلاء عليه، الإنسان حينما تكون عنده ملكة فقهية يستطيع أن يسيطر على الأحكام الفقهية، ويستطيع أيضا أن يتخصص في موضوع الفقه ويبدي رأيه في كل قضية من القضايا. ثم الوصول إلى آراء فقهية ناضجة أيضا يتمكن من الحكم على الأشياء بنضج وبفهم واستيعاب وغير ذلك. ثم أيضا يستخرج القضايا الفقهية من خبايا الزوايا كما يقولون، ومن النصوص التي لا تدل في ظاهرها على أنها تحتوي على أحكام فقهية أو أحكام عقائدية. ولذلك يعني كما نقل يعني العلماء أن العالم قد يستخرج من الآية التي ليس فيها حكم يستخرج منها أحكام كثيرة. وأيضا الفقه والملكة الفقهية تربي عند الإنسان الورع والحذر، وبخاصة في الإفتاء وفي الحكم على الأشياء، ولذلك لا يقدم على الحكم في مسألة إلا بعد أن يتأكد ويتيقن من هذه المسألة. هذه فوائد الملكة الفقهية بالنسبة للفرد أو للفقيه. فوائد الملكة الفقهية بالنسبة للمجتمع فيها معالجة لقضايا المجتمع أو القضايا الجديدة التي تطرح في الواقع اليوم. هناك يوميا يعني نجد قضايا جديدة تحتاج إلى حكم شرعي، مثل الاستنساخ، مثل التلقيح الاصطناعي، مثل الصيغ الاستثمارية التي تتداولها المصارف والمؤسسات المالية وغير ذلك. والمجتمعات العربية وغير العربية والإسلامية تضخ كثير من المعاملات الجديدة التي تحتاج إلى حكم شرعي. فالمجتمع الإسلامي لابد أن ينظر في هذه القضايا ويعطي الحكم الشرعي، لأن هذه الشريعة شريعة خاتمة، ليست يعني بعدها شريعة، ولا ننتظر حتى تأتي شريعة أخرى تحكم في هذه القضايا. ولذلك لابد أن يكون لها قدرة على الحكم على هذه القضايا الجديدة. أيضا ترشيد الصحوة الإسلامية الذي تكلمنا عنه في بداية المحاضرة، إنه في حركات إسلامية وتمارس العمل الدعوي والعمل الإسلامي، وأيضا في تقع في بعض الأخطاء وكذا، فلا بد من ترشيد هذا العمل. ثم ترشيد المؤسسات المالية التي انتشرت اليوم، ثم تدليل طريق العودة لقيام المجتمع الإسلامي واستئناف الحياة من جديد. يعني هذه بعض الفوائد التي تتعلق بالملكة الفقهية، والآن نترك المجال للأسئلة التي تتعلق بهذا الموضوع، ونكمل إن شاء الله غدا في موضوع في نفس الموضوع لكن جوانب أخرى إن شاء الله تعالى. إذا في أي استفسار حول هذه القضية اللي ذكرناها، كلمنا عن معنى الملكة الفقهية، الألفاظ ذات الصلة، تكلمنا عن أنواع الملكة الفقهية، تكلمنا عن الحكم التكليفي للملكة الفقهية، تكلمنا عن الأدلة على الملكة الفقهية، أيضا فضل الملكة الفقهية، أهمية الملكة الفقهية. إذا في أي استفسار أي سؤال. نعم. يعني مثل ما قلنا، هي عبارة عن صفة راسخة في النفس تمكن الإنسان من استنباط الأحكام الشرعية والنظر في القضايا المطروحة. فيعني هي يعني قريبة من الكلام اللي بتحكيه. نعم. يعني في بداية التعليم، في بداية التلمذة، الإنسان لو ارتبط بمذهب معين لا بأس، يحفظ مبادئ هذا المذهب، ثم لا يقف عند هذا، بل لا بد أن ينظر في المذاهب والآراء الأخرى ليختار منها، وهذه يعني تصل إلى مرتبة الاجتهاد الاختياري، يختار من المذاهب. لأنه في الاجتهاد أنواع، في اجتهاد إنشائي تستخرج حكم وتنشئ حكما جديدا لمسألة من نصوص شرعية، وفي اجتهاد انتقائي أو اختياري تختار وترجح الرأي الصحيح والصائب. أي نعم. فالإنسان يعني حتى نجد أنه بعض الفقهاء مثل ابن قدامة، يعني حينما ننظر في مصنفاته صنف الكتب على مراحل. أول شيء صنف كتاب العمدة عبارة عن متن يحفظه المبتدئ، ثم بعد ذلك صنف المقنع، توسع شوية في المذهب وذكر بعض الروايات في المذهب، ثم بعد ذلك توسع والكافي، صنف الكافي، أوسع شوية وروايات وترجيح، ثم بعد ذلك صنف المغني. والمغني هو عبارة عن فقه مقارن بين المذاهب الأربعة، وأكثر حتى من المذاهب الأربعة، مذاهب الصحابة والتابعين وغير ذلك. فالبداية، في البداية لا بأس بهذا المنهج، وسنأتي إلى هذا التفصيل إن شاء الله. نعم. غيره؟ نعم. فقلنا يعني الملكة الفقهية أوسع، يعني الاجتهاد يعني بفروعه يعني قريب من الملكة الفقهية، وقد يكون مثل ما قلنا من أعمال صاحب الملكة الفقهية الاجتهاد، الاجتهاد في القضايا. نعم نعم. نعم. هذه المحاضرة الجاية إن شاء الله. شايف؟ مقومات الملكة الفقهية. هاي تكوينها. هاي المحاضرة الجاية كلها حتكون عنها إن شاء الله. نعم. غيره؟ في أسئلة ثانية؟ تفضل يا أخي. الإلهام، نحن قلنا الملكة الفقهية يعني هي عبارة عن موهبة من الله عز وجل، وهي أيضا مكتسبة. يعني الملكة بتجمع بين الموهبة وتجمع بين الاكتساب وبذل الهمة للوصول إلى ترسيخ هذا الشيء الموهوب والذي ألهمه الله إليه. فالإنسان يعني يوهب من الله عز وجل الذكاء، القدرة على الفهم، قدرة على الخطاب والتعبير والأشياء هذه. البيئة لها أثر في ترسيخ هذا الشيء، التعلم له أثر في ترسيخ هذا الشيء. فهناك ما يسمى بإيه؟ يعني الموهبة أو العطاء من الله عز وجل. نحن قلنا ذكرنا أنواع الملكة الفقهية. الملكة الفقهية من أول نوع من أنواعها أن يكون عنده اجتهاد مستقل في الأصول وفي الفروع، هذه أعلى مرتبة، مثل أبي حنيفة، الشافعي، الإمام مالك، الإمام أحمد بن حنبل. ثم بعد ذلك عنده اجتهاد لكن بناء على أصول إيه؟ غيره. وضعنا شروط، أن يكون فقيه النفس، أن يكون كذا كذا كذا، ذكرنا هذه الأشياء. أنواع الملكة هي، فما كنت حاضر من البداية. أول شيء ملكة تقرير القواعد والاستنباط، يعني عنده قدرة على تقرير الأصول، أصول الاستنباط، مثل الأئمة الأربعة. وضعنا لها شروط، فلما نيجي نطبق هذه الشروط نستطيع أن نصنف هذا الشخص الذي يدعي الملكة الفقهية. بجوز ذكرنا ستة مراتب، بجوز يطلع ما يخرج عن الستة، يعني ليس من هذه المراتب الستة. ففي ضوابط معينة وشروط معينة نستطيع من خلال هذه الضوابط أن نحكم هل عنده ملكة ولا ليس عنده ملكة. نعم. غيره؟ بالنسبة للإكتساب. تنمية للموهبة، تنمية أو زيادة. نعم، هو تنمية. وتحتاج مثل الشجرة، مثل النبتة. أنت الآن اشتريت شتلة وزرعتها وتركتها بتنحرق، نفس الشيء. ولذلك أحد يعني العلماء المعاصرين نيوتن بيقول أنا اعتمدت على ذكائي بنسبة 3% في إبداعي، وعلى همتي بنسبة 97%. فالإنسان لا يعتمد على الإيه؟ على الذكاء فقط وعلى الموهبة فقط، بل لا بد لها من الرعاية والتنمية، وهذا سنأتي إليها أيضا، الرعاية والتنمية، وأيضا مكافحة الآفات والحشرات التي قد تقضي على الملكة، تحتاج إلى إيه؟ مكافحة. هذا ستأتي أيضا في في فيما بعد إن شاء الله، موجود. نعم. آخر. هو يعني من مقومات الملكة قضية اللغة العربية، من مقومات الملكة اللغة العربية، فلا بد الحقيقة. ولذلك قلنا فقيه النفس، ما معنى؟ شدة الفهم لمقاصد الكلام، فهذا أساس. ولذلك كانت أول نقطة من شروط الملكة وجود هذا الشرط، فقيه النفس، شدة الفهم لمقاصد الكلام، ويعرف مدلولات الألفاظ ويفرق بين كذا وكذا. أي نعم، فهذه ضرورية وأساسية في بناء الملكة الفقهية. المرة الجاية نتكلم عنها إن شاء الله. هذه يا شيخ، والله هو يعني إن شاء الله إحنا يعني هذه الدورة هي خارطة طريق لإيه؟ للبداية. فإن شاء الله يعني هي في أمور معينة لابد من أن الإنسان يبدأ بدراسة مثلا كتاب في الفقه على يد شيخ، على يد إيه؟ شيخ، يعني لوحده يصير عنده تصحيح. ولذلك لابد من إيه؟ سنأتي أيضا المرة الجاية نتكلم عن هذا الكلام. ولذلك هذه الدورة اللي هي 3 محاضرات هي خارطة الطريق لكيف نصل إلى إيه؟ إلى الملكة الفقهية. المهم تحتاج إلى همة عالية في طلب العلم وتحصيل العلم والاستمرار والرعاية والعناية. نعم، غيره لا بد منها. ولذلك اللغة العربية هي مقوم أساسي من مقومات الملكة الفقهية. إن شاء الله المرة الجاية سنتكلم عن مقومات الملكة إن شاء الله. أي استفسار آخر؟ طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.